أحسن لكم شيخنا. هذا السؤال 33 من فرنسا، يقول: هل من يحضر هذه الدروس عبر الإنترنت أو الشبكة يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوما في بيوت الله في بيت من بيوت الله؟ هو إن شاء الله سالك طريقا إلى العلم، المذاكرة غير. الحديث قال: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فالمسلم والمسلمة إذا حضر الدروس المبثوثة عبر شبكة الإنترنت لا تسمى مذاكرة، ولكن حضور مجالس علم فله أجره على ذلك.